الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الطاهرين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى في متنه أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك: واستبري ذات الحمل بالوضع له، ويحرم استمتاع مولا قبله. نعم، هو في الشهادة يؤتى بصيغة الإفراد، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كما في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الاستغفار، وفي الاستعاذة ونحوها من الأدعية، فيؤتى بصيغة الجمع من باب التعميم، فنحن كلنا نستغفر الله، وكلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلنا نرجو الخير. فلذلك يأتي المتكلم بصيغة الجمع، يقول: ونصلي على محمد وعلى آله وصحبه، هذا أحسن. وإن أتى بصيغة الإفراد فذلك أحسن، لكن التشهد لا يؤتى إلا بصيغة الإفراد. لما؟ لأن الشهادة لا تقبل النيابة والشركة، كل إنسان يشهد بما في قلبه، فالشهادة لما كانت لا تقبل النيابة ولا تقبل الشرك، لا تقبل النيابة، لا ينوب فيها أحد عن أحد، فلا يشهد أحد بدل أحد. أما في الاستغفار قد يستغفر الإنسان لأخيه، وقد يدعو له في الاستعاذة وفي غير ذلك. فهذا السر في كون الشهادة في خطبة الحاجة مثلا جاءت بصيغة الإفراد، والحمد والاستغفار والاستعاذة جاءت بصيغة الجمع. وعلى كل فإن القارئ والسامع كلما عمم كلما كان أحسن، وكانوا يستفتحون المجالس في القراءة بالحمد والصلاة، ثم بالاستغفار للمشايخ، ثم باستغفار الدعاء الحاضرين والمستمعين، هذا حسن من باب تعميم الدعاء، وتعميم الدعاء أمر مطلوب ومرغوب فيه. على كل ما تقدم في هذا الباب الفقهي، هو باب الاستبراء في المجلس الماضي، نصله إن شاء الله بالكلام المتبقي منه، والله سبحانه جل وعلا يفتح علينا وعلى فضل. مستبري ذات الحمد بالوضع له، ويحرم استمتاع مولا قبله. الاستبراء هو المدة التي يطلب فيها براءة الرحم. المرأة حتى يظهر أن رحمها غير مشغول، أنها غير حامل، لا بد أن تمكث مدة. فلدينا في شرعنا العدة ولدينا الاستبراء. العدة لها أسباب، مثل الطلاق، مثل الوفاة، ومثل الخلع مثلا على القول بأنه طلاق، وأسباب أربعة تقدم ذكرها: كالوطء بشبهة، أو كالنكاح الفاسد المجمع على فساده الذي يذرع الحد. فهنا تعتد المرأة، هذه المدة التي تمكثها المرأة وقدرها الشرع إما ثلاث فروع، وإما وضع الحمل، وإما ثلاثة أشهر كما سمعنا في كتاب العدة. هذه المدة التي تمكثها المرأة من تلك الأسباب التي سمعنا: كالطلاق، وكوفاة زوجها عنه، عنها أي تسمى عدة. لكن ماذا لو قدرنا أن امرأة اغتصبت مثلا أو التقطها مخطط، هل تمكث مدة حتى تستبرئ لرحمها؟ يعني قد يأتي رجل يطلب يد هذه المرأة للنكاح فما يصنع. هنا تأتي مسألة الاستبراء، فالمرأة تمكث مدة زمنية حتى يتيقن هذا الرجل الذي يريد نكاحها، يتيقن أنها غير حامل. ولذلك جاء في الحديث حديث السنن الذي أشرنا إليه في المجلس الماضي، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ماء غيره، فلا يسقين ماءه ماء غيره. يعني لا ينبغي للإنسان أن يدخل ماء منيا على ماء رجل آخر فيستبرئ هذه المرأة أو تستبرئ هذه المرأة بهذه المدة الزمنية. هذه المدة الزمنية لا تسمى في الشرع عدة، وإنما تسمى استبراء. هذا باب الاستبراء الذي نحن نتحدث عنه. ثم إن النساء على قسمين، النساء على قسمين، إما حرائر يعني غير مملوكات، وإما إماء، والإماء جمع أمة، وهي المرأة المملوكة لسيدها. فإذا كانت المرأة أمة فإنها استبراءها يكون بأمور، وعرفنا أسباب الاستبراء الأربعة التي تقدمت: انتقال الملك، والنكاح الفاسد الذي لا يدرى الحد، كأن ينكح الرجل أخته من الرضاعة متعمدا، والزنا والاختطاف ونحوها، هو السبب الآخر الذي ذكرناه في مجلس الماضي. إذا كانت المرأة أمان فإنها تعتد على ما تقدم تفصيله. إذا كانت بحيض تعتد بحيضة واحدة استبراء لرحمها. إذا كانت ذات حيض صغيرة أو كبيرة، صغيرة دون سن البلوغ، والكبيرة هي التي بلغت سن القياس 60 سنة مثلا أو 70، بلغت 60 سنة أو 70 سنة، هذه لا تحيض عادة تسمى الآيس. كيف تستبرئ؟ استبراءها ب90 يوما، 3 أشهر، 3 أشهر. إذا كانت هذه المرأة دمها لا ينقطع عنها، اختلط دم حيضها مع دم المرأة، كيف تستبرئ؟ أن تستبرئ ب90 يوما، 3 أشهر، تستبرئ ب3 أشهر. ونصور بهذا بمسألة، أو لنمثل هذا بمسألة: لو أن امرأة اختطفها مخرم وحصل ما حصل بينهما ثم أرادت النكاح، إلا أن الدم عنها غير منقطع، كيف تستبرئ؟ دم الحيض اختلط مع دم المرض ودم الاستحاضة، كيف تستبرئ؟ تستبرئ ب90 يوما، ب3 أشهر، واضح؟ كذلك لو كان هذا الدم دم الحيض قد انقطع عنها لأجل المرض، سأرى دم الحيض لا يأتيها، فكيف تستبرئ؟ والأصل أن تستبرئ بحيضة واحدة، كيف تستبرئ إن قطع عنها دمها؟ قلنا تستبرئ ب90 يوما، ب3 أشهر. كذلك لو كانت مرضعة، والمرضع غالبا ينقطع عنها الحيض، كيف تستبرئ؟ تستبرئ ب3 أشهر. هذا كله بشرط أن تكون غير شاكة في الحمل. فإذا شكت في الحمل، وهي التي تسمى عند الفقهاء المرتابة، تمكث 9 أشهر، لأن مدة الحمل 9 أشهر في الغالب والعادة. ثم إذا مرت هذه 9 أشهر ولم تظهر أمارات الحمل، ليس هناك التفاح ولا حركة ولا ثقل، فإنها بعد ذلك تستبرئ ب3 أشهر. فالمرأة المرتابة الشاكة في الحمل كيف تستبرح؟ ما مدة استبراحها حتى يظهر أنها غير حامل؟ قلنا مدة استبراحها سنة كاملة. لو قدرنا أن هذه المرأة الشاكة في الحمل بعد مرور 9 أشهر وظهر شيء من الانتفاخ في بطنها لكن ما انزل الحمل، لم يخرج الولد، ما تصنع؟ هنا تمكث أقصى مدة الحمل، وأقصى مدة الحمل عند الإمام مالك رحمه الله 4 سنوات أو 5 سنوات كما سمعنا في المجالس الماضية. فهذا استبراء الأمام، إما أن يكون بحيضة وذلك إذا كانت تحيض، وإما أن يكون ب90 يوما ب3 أشهر في مسائل، منها إذا كانت صغيرة، ومنها أيضا إذا كانت كبيرة لا تحيض، ومنها كذلك إذا انقطع عنها حيضها لمرض، ومنها كذلك إذا اختلط دمها مع دم الاستحاضة أو لم ينقطع. وتستبرئ أيضا بالسنة، سنة كاملة، متى؟ إذا كانت شاكة في الحمل. وتستبرئ أيضا بأقصى مدة الحمل 4 سنوات أو 5 سنوات، متى؟ إذا ظهرت ثمرات الحمل عليها ولم ينزل الحمل. وتستبرئ أيضا الأمة بوضع الحمل. لو قدرنا أن هذه المرأة، هذه الأمة التي باعها سيدها، باعها وهي حامل، كيف تستبرئ؟ هنا لا يقربها سيدها حتى تضع حملها، حتى تضع حملها، فاستبراؤها يكون بوضع الحمل. فصارت الأقسام كم؟ 5 أقسام. القسم الأول من تستبرئ بحيضة، وهي المرأة التي تحيض. القسم الثاني من تستبرئ بالأشهر، وتحتها صور، منها المرأة الصغيرة لأنها لا تحيض تستبرئ ب3 أشهر، ومنها كذلك الكبيرة التي لا تحيض فإنها تستبرئ بالأشهر، ومنها كذلك التي انقطع عنها حيضها لرضاع بسبب من الأسباب أو مرض، ومنها كذلك التي اختلط دم حيضها مع دم الاستحاضة. هؤلاء النسوة كلهن يستبرئن ب3 أشهر. الحالة الثالثة من تستبرئ بسنة كاملة. من هي؟ هي المرأة المرتابة التي تشك في الحمل، تمكث 9 أشهر وتزيد على ذلك 3 أشهر استبراء لرحمها، تظهر يظهر أن رحمها قد صار خاليا لا ماء فيه للرجل الأول. القسم الرابع من تستبرئ بأقصى مدة الحمل، وهي المرأة المرتابة يعني الشاكة، مرتابة شاكة التي ظهرت عليها أمارات الحمل من انتفاخ أو فقر أو غير ذلك لكن لم ينزل الحمل، هذه تمكث أقصى مدة الحمل 4 سنوات أو 5 سنوات. والقسم الخامس من تستبرئ بوضع الحمل، وهي الحامل، هذه لا يقربها سيدها حتى تضع حملها. فهذا استبراء الأمان على هذا التفصيل. نعم. والناظم أشار إلى هذه الأقسام، وإن شئتم أن نعيد لكم الأبيات حتى تثبت بالذهن أعدنا لنا. نعم. تستبرئ ب90 من قد صغرت، هذه المسألة الصغيرة. نعم. ولو بأمن الحمل أو من كبر أو كانت كبيرة لا تحيض. نعم. أو حيضها مع استحاضة جرى، هذه كذلك تستبرئ بالأشهر، إذا كان حيضها اختلط مع دم المرض ولم يتميز كيف تصنع؟ تستبرئ ب3 أشهر. نعم. أو حيضها مع استحاضة جرى ولم تميز أو لسقم أخر، أو لسقم أي مرض تأخر حيضها عنها وصارت لا تحيض لأجل المرض، هذه كذلك تستبرئ ب3 أشهر. نعم. وبالرضاع أو بلا أسباب، أو بالرضاع يعني بسبب أنها مرضع والمرضع لا تحيض عادة، هذه كيف تصنع؟ تستبرئ ب3 أشهر. نعم. إن لم ترب والعام بارتيابه، إذا كانت مرتابة شاكة، قلنا شكت في الحمل تمكث سنة والعانة بارتياده. نعم. واستبري ذات الحمل بالوضع له ويحرم استنفاع مولى قبله. نعم، وإذا كانت حاملا بوضع الحمل، وإذا ظهرت أمارات الحمل ولم ينزل تمكث أقصى مدة الحمل. نعم. والحرة استبراء هكذا. هذا القسم الثاني، الأمة كما سمعنا في شروطها وأقسام استبرائها، جاءت الآن المرأة الحرة. لو أن امرأة حرة مثلا، يعني حرة ليست مملوكة، لو أن امرأة حرة مثلا وقعت بالزنا، ما حكمها؟ هنا حتى تتزوج وتنكح رجلا لا بد عليها من الاستبراء، لأنه حتى لا يختلط، أو لأنه واجب حفظ الأنساب حتى لا تختلط ويكون ما هذا الرجل منسوب للرجل الآخر، لا بد عليها من الاستبراء لرحمها، يعني طلب البراءة، وتثبت أن رحمها غير مشغولة، ليس فيها حمل. هذا هو الاستبراء، نحن نؤكد على معنى حتى يستقر في أذهاننا. ما حكم الحرة؟ قل الحرة في الاستبراء على الأقسام التي تقدمت في باب العدة، الحرة في الاستبراء على الأقسام التي تقدمت في باب العدة. فإذا كانت هذه الحرة تحيض فإن استبراءها يكون بثلاث حيضات، كما أن اعتدادها يكون بثلاث قرون، واضح؟ فإذا كانت وقعت في الزنا ما تصنع بعد ذلك؟ تمكث ثلاث حيضات ثم بعد ذلك تتزوج وتحل الأزواج. وإذا كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة لا تحيض أو انقطع عنها حيضها لمرض أو رضاع أو غير ذلك، ما حكمها؟ حكمها كذلك تستبرئ بثلاثة أشهر، وإذا كانت هذه المرأة مرتابة شكت في الحمل، ما حكمها؟ حكمها أنها تستبرئ بسنة، تمكث سنة كاملة حتى يثبت لها أنها غير حامل. فإذا كان قد ظهر عليها أمارات الحمل بالانتفاخ أو ثقة، تمكث أقصى مدة الحمل 5 سنوات أو 4 سنوات. وإذا كانت حاملا فاستبراءها بوضع الحمل ولا تحل، يعني لو حملت هذه المرأة من الزنا زنت وصارت حاملة، فإنها لا تحل للزوج الثاني حتى تضع حملها. واضح؟ هذا استبراء الحرة، هو مثل استبراء الأمة إلا في مسألة الشروط التي تقدمت، وفي مسألة المسائل التي تستثنى من هذا كما سيأتي في النظر. نعم. والحرة استبراءها كالعدة. هذا هو، يقول الحرة في باب الاستبراء مثلها في باب العدة. احنا عرفنا ان المرأة اذا كانت تحيض وطلقها زوجها مثلا فعدتها 3 قرون، واذا كانت لا تحيض عدتها 3 أشهر، وإذا كانت حاملة عدتها وضع الحمل، وهذا مر معنا في باب العدة. فيقول الفقهاء هنا الباب الفقهي، نحن لدينا القاعدة الفقهية ولدينا الضابط الفقهي، ما الفرق بينهما؟ قل القاعدة الفقهية عامة تكون في الأبواب جميعها، في باب الطهارة تدخل باب الطهارة، وتدخل باب الصلاة، وتدخل باب الزكاة، وهكذا تدخل كل الأبواب. من قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة فقهية. لماذا؟ لأنها تدخل في باب الطهارة، فمن كان مريضا وعجز عن الاغتسال انتقل إلى التيمم، تدخل باب الصلاة، فمن عجز عن القيام صلى قاعدة، وتدخل في باب الزكاة، وتدخل في باب الحج، وتدخل في البيوع، وهكذا. فقاعدة الفقهية تكون عامة تدخل في أبواب مختلفة. أما الضابط الفقهي فيكون محصورا بباب فقهي أو بمساء أو بفرع فقهي، يكون خاص، فلذلك يسمونه ضابط. فهذا الضابط هنا ليس عاما وإنما هو خاص في مسألة الاستبراء. قالوا استبراء الحرة مثل عدتها، هذا ضابط فقهي محفوظ، قول استبراء الحرة مثل عدتها، وأنت تعلم التفصيل، وأنت تعلم التفصيل في باب العدة، فتختصر عليك الكلام في باب الاستبراء. واضح؟ نعم. والحرة استبراؤها كالعدة، لا في لآن أو زنا أو ردة، إلا في هذه الثلاث مسائل، واستبراؤها يكون مثل عدتها إلا في هذه الثلاث مسائل، وهي مسألة الزنا ومسألة الردة ومسألة اللعان، فهنا اعتدالها، فهنا استبراؤها يكون بحيفة واحدة. طبعا نحن مثلنا قبل في الزنا، كنا تستغرق في ثلاث حيضات من قبيل المثال، إلا والمثال تجاوز فيه، لكن عند التدقيق قال في المثال تستبري بحيضة، ليس بثلاث حيضات، تستبري بحيضة، والشأن لا يعترض المثال. والمقصود أن هذه المسائل الثلاث، مسألة الزنا، لو أن امرأة زنت كيف تستبري؟ كيف تثبت براءة رحمها؟ قال الجمهور من العلماء تستبري بحيضة واحدة، إذا حاضت عرفنا أن هذه المرأة رحمها بريء وليس فيه حمل، وهذا مذهب جمهور العلماء، خلافا لما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أن استبراءها يكون بثلاث حيضات. قالوا لأنه مثل النكاح، هذه الزنا مثل النكاح، كما أن المرأة إذا طلقها زوجها تعتد بثلاث حيضات حتى يبرأ رحمها، كذلك إذا زنت تستبري بثلاث حيضات حتى يثبت براءة رحمها. واختار هذا القول بعض المحققين من العلماء كشيخ الإسلام وغيره، إلا أن الترقيق والله أعلم كما حققه بعض العلماء أن الصواب في المسألة والله أعلم أنها تعتد، أنها تستبرئ بحيضة واحدة، لأن البغايا والزانية لا تدخل في عموم الآيات الواردة في النصوص الشرعية، عموم الآيات الواردة في باب الطلاق في النصوص، قوله سبحانه جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام في كل مطلقة فلا تدخل فيه الزانية، وأين الزانية من هذا؟ ولذلك قال بعض العلماء متعجبا كيف يقاس السفاح على النكاح، كيف يقاس السفاح والزنا، السفاح بالسين، السفاح على النكاح، كيف يقاس الزنا على النكاح؟ فلا شك أن بينهما فرقا واسعا. فالظاهر والله أعلم ما نحى إليه هؤلاء العلماء من أنه تستبري بحيضة واحدة، وهذه الحيضة تثبت أن رحمها غير مشهور ولا ماء فيه ولا حمل فيه للرجل الأول، وهو ما نحى إليه جمهور العلماء كالإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة، واختاره بعض العلماء من علماء مذهب الحنبلي كالشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وذهبوا إلى قول جمهور العلماء رحمه الله خلافا لما اختاره أبو العباس وبعض تلاميذه. فهذه مثلا المرأة الزانية مستثناة، زانية تخالف بالاستبراء الحرة في العدة، ليس التثنيف لها، وإنما استبراءها يكون بحيضة واحدة. نعم. والحرة استبراءها في العدة لفي لعان أو زنا أو رد. المسألة الثانية اللعان. نحن عرفنا باب اللعان، هو أن يرمي الرجل امرأته بالفاحشة. إذا أراد ملاعنتها فإنه لا بد من استبراء رحمها، لا بد من استبراء رحمها، يعني لا بد من أن يثبت أن رحمها غير مشغولة بماء هذا الرجل. فهنا في اللعان قال العلماء تستبري بحيضة واحدة، يعني تنفذ حيضة واحدة، فإذا حاضت دل على أن رحمها غير مشغول بماء الرجل هذا الذي يريد ملاعبة، ثم بعد ذلك تقام الملاعبة. لما؟ لأن اللعان فرقة بين الزوجين، وهذه الفرقة حتى تثبت الحق لهذا لهذا الولد إن كان موجودا، نثبت له حقا ولا يذهب حقه من جهة الميراث وغير ذلك. لا بد من أن ينظر في رحم هذه المرأة، هل هو مشغول بماء هذا الرجل الملاعب الذي لاعنها أم غير مشغول. وهذا من دقة وعظمة هذا الشرع الجليل وحفظه للحقوق وحفظه للأمور. ومثلها مسألة المرتدة، مثلها مسألة المرتدة في باب الزنا كذلك يأتي هذا الأمر، وهو حفظ حق الولد، لأن المرأة إذا كانت محصنة وزنت لا بد أن تستبرئ بحيضة واحدة حتى يعلم أنها غير حامل، فيذهب صبيها مقتولا بذنبها. فإذا ظهر أنها حامل تترك حتى تضع حملها وترضعه إذا لم تجد له موضعا وتفطمه، وبعد ذلك يقام عليه الحد، كما في قصة المرأة الغامدية لما جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقرة بما أقرت به، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوضع الحمل لأن تذهب حتى تضع حملها. فلما وضعت حملها جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها بأن تذهب حتى تقتمه، يعني ترضعه حتى يقطم، ثم بعد ذلك جاء به وقد قتم، وأقام عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحد. فهذا من حفظ الشرع للحقوق، وأن لا يذهب أحد بذنب غيره، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس وزر غيرها. فلذلك يحتاط لهذا الصبي هذا الحمل بهذه الحيضة، ويحتاط به أيضا في مسألة عدم اختلاط النساء كما سمعنا. ومنه كذلك هو المسألة الثانية، عرفنا مسألة الزنا ومسألة اللعان، هنا الاستبراء يكون بحيضة واحدة. والمسألة الثالثة مسألة الردة، لو أن امرأة ارتدت عن الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقيم عليها السلطان الحد، يقيم عليها السلطان الحد بما جاء في شرعنا من بدل دينه فاقتلوه. لكن قبل أن يقيم عليها الحد لا بد أن تستبدل بحيث تمكث مدة زمنية حتى تحيض ويظهر أنها غير حامل، ثم بعد ذلك يقام عليها الحد. لما؟ هذا حفظا في حق الحمل، وحتى لا يذهب بجريرة أمه أو بجريرة غيره. وهذا كله يدلنا على عظمة هذا الشرع وأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كان هذا الشرع من عند الله جاء به محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. لما كان كذلك كان على هذه الفرقة التي ترون وعلى هذا الحب والصوت الذي تسمعون. نعم. والحرة استبراؤها كالعدة لا في لآل أو زنا أو ردة. نعم. إذن صارت المسألة واضحة والضابط الفقهي واضح. يقال استبراء الحرة كعدتها إلا في لعان أو زنا أو ردة، لأنه في اللعان في الزنا وفي الردة يكون الاستبراء بحيضة واحدة. نعم. فإنها في كل ذي تستبرى بحيضة فقد كفيت الضرة. كفيت الضرة هذا دعاء من الناظم رحمه الله لقارئ هذا النظم أن يكفى الضر، والضر يعني الضرر هو عام يعني جميع الأضرار. فهذه عادة حميدة للعلماء في مصنفاتهم وفي النظم وفي النظم الشرعية يكثرون من الدعاء للقارئ ويحثون ببعض الكلمات على مسائل تنفعه، قول الإمام الرحبي واحفظ فخير أمة علامها كما يقول. فالمقصود أن أهل النظم يعني المنظومات يتمون أبياتهم بمثل هذه الأدعية، وهو من حميد الأمور وجميلها. ما قال المصنف رحمه الله تعالى باب المفقود. باب المفقود هذا تقدم التنبيه عليه في مسألة العدة. قلنا أن العدة لها أسباب، إما أن تكون عدة المرأة ليس استبراء، ولذلك قال بعض الشراح هنا قالوا لو قدم باب المفقود إلى ما بعد باب العدة لكان أحسن. لكن قد يقول قائل لو قدم هو باب المفقود بعد باب العدة ثم جاء باب الاستبراء، قد يقول قائل لو قدم باب الاستبراء على باب المفقود لكان أحسن، لأن باب الاستبراء أشبه بباب العدة. لذلك نقول والله أعلم في ترتيب المصنف هنا أنه لا تقريب عليه، أيهما قدم فقد أحسن، لأن باب الاستبراء شبيه بباب العدة وباب المفقود كذلك له صلة بباب العدة، فلا تقريب عليه في تقديم ذا أو تقديم ذا. والمفقود كما سمعنا أو الفقد من أسباب احتداد المرأة، إن أسباب احتداد المرأة أربعة، إما الطلاق وإما الوفاة وإما النكاح الفاسد الذي لا يوجب الحد للرجل الذي ينكح امرأة مثلا ثم بعد ذلك يظهر له أنها أخته من الرضاع فيفسخ العقد بينهما ولا حد عليه وتحتد المرأة عدتها من الطلاق. لكن لو كان عالما بأنها أخته من الرضاع نكحها، هنا يكون نكاحا فاسدا لا يدرأ الحد، فما حكمها؟ حكمها الاستبراء وليس الاحتلال. والسبب الرابع هو الفقد، إذا فقد زوج المرأة ما حكمها؟ تعتد. وهذه العدة فيها تفصيل، ولذلك عقد لها الفقهاء رحمهم الله بابا أو فصلا وسموه باب المفقود. المفقود اسم مفعول فقد الشيء إذا غاب ولم يعلم أثره، فالمفقود هو الشيء الغائب الذي لا يعلم أثره. الشيء المفقود أو المفقود هو الشيء الذي غاب ولا يعلم أثره. وهذا المفقود له أحوال، المفقود في الفقه له أحوال وهي أربعة أحوال، أو إن شئتم أن نخالف ترتيب المصنف رحمه الله فنقول هي خمسة أحوال. الحالة الأولى أن يكون هذا المفقود مفقودا في أرض الإسلام، يعني رجل في بلد إسلامي فقد وغاب عن امرأته ولم يأتي، هنا المرأة بالخيار، إما أن تصبر على هذا الفقد وتبقى في عصمة هذا الرجل، وإما أن ترفع أمرها إلى القاضي، هي بالخيار. فإذا رفعت أمرها إلى القاضي هنا تأتي مسألة المفقود، هنا يصير مفقودا، تأتي مسألة المفقود، ما حكمه؟ صار هذا الرجل وهي الحالة الأولى مفقودا في أرض الإسلام، هنا فإن القاضي الشرعي يكلف أناسا في البحث عنه ويسأل في الأمصار والأمكنة التي يمكن أنه توجه إليها ويبتعد أناسا للتنقيب والبحث عنه، فإذا ظهر وإلا فإنه يضرب للمرأة مدة 4 سنوات، تمكث المرأة 4 سنوات لا تتزوج وهي في ذمة هذا الرجل، ثم بعد هذه 4 سنوات تعتاد عدة وفاة، يقدر أن هذا الرجل متوفى، فتعتاد عدة الوفاة، وعدة الوفاة كما سمعنا 4 أشهر و10، هذا إذا كانت حرة، أما إذا كانت أمة فهي على النصف من ذلك، إذا كانت مملوكة فهي على النصف، يصير في حقها شهران وخمسة أيام. هذه الحال الأولى وهي إذا فقد في أرض الإسلام. والأصل في هذا ما ثبت عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيما امرأة فقدت زوجها فإنها تنتظر 4 أعوام ثم تعتد ثم تحل، تنتظر 4 سنوات ثم بعد ذلك تعتد عدة وفاة ويقدر أن هذا الرجل قد توفي، ثم بعد ذلك تحل للأزواج. وهذا القول جاء أيضا عن عثمان وعبد الله بن عمر وابن عباس، بل إن بعض العلماء قال إن الصحابة أجمعوا عليه، هذه مسألة المفقود في أرض الإسلام. وهنا تنبيهان: التنبيه الأول، هذه المدة شرطها أن يكون هناك نفقة، يعني تمكث 4 سنوات إذا كان هناك نفقة من مال هذا الرجل ينفق منها على نفسه، وإلا إذا لم تكن هناك نفقة فإنها تطالب بالتطليق وتطلق، يطلقها القاضي الشرعي هذا الرجل لأنه معسر ليس قادرا على الإنفاق. نحن مرة معنا أن المعسر الذي لا يقوى على الإنفاق تطالب المرأة بالطلاق منه إذا شاءت، ويطلقها القاضي منه إذا لم يقوى على الإنفاق عليه. فشرط هذه المسألة كما سمعنا ألا شرط هذه المسألة لا يكون هذا الرجل محسنا، يعني شرطها أن يكون هذا الرجل ذا مال تنفق منه. والتنبيه الثاني وهو مسألة رجوع هذا الرجل، لو قدرنا أن هذه المرأة رفعت أمرها إلى القاضي ثم هذا الرجل رجع، ورجوعه له أحوال. الحالة الأولى أن يجد المرأة في العدة، لم تجد لا أن يجد في عدتها، لم تنتهي منها بعد، لم تخرج من عدتها بعد، فهنا هو أحق بها وتصير في عصمته، وينتقل حكم القاضي، لأن القاضي يقول لها بعد مضي هذه الأشهر 4 أشهر و10 أيام أنت حلال للأزواج، إذا جاء زوجها الأول بطل هذا الحكم، وليس لها أن تحاج بذلك وتقول قد قضى القاضي بكذا وكذا، بل بمجرد وجود الزوج يبطل هذا الحكم. هذه الحالة الأولى، إذا رجع زوجها وكانت لم تخرج من العدة. والحالة الثانية، إذا رجع زوجها وجدها قد خرجت من العدة لكنها لم تتزوج، ففي هذه المسألة أيضا هو أحق بها من غيره، أنها في عصمة وينتقل حكم القاضي، لأن حكم القاضي على تقدير وفاة هذا الرجل، وهذا الرجل حي يرزق. والحالة الثالثة، إذا رجع هذا الزوج وجد هذه المرأة قد تزوجت لكن هذا الزوج لم يدخل بها، ما بنى بها، ما وطأها، فإذا رجع وجدها تزوجت ولم يطأها هذا الزوج ولم يدخل بها، فهنا هو أحق بها ولا تفوت عليه، هو أحق بها ولا تفوت عليه. والحالة الرابعة، إذا رجع وجدها قد تزوجت ودخل بها الزوج الثاني، فهنا تفوت عليه وليس له حق فيها، لأنها صارت زوجا لغيره. ولذلك لما ذكر الإمام خليل بن إسحاق هذه المسألة في المختصر قال كالوليين، يعني هذه المسألة مثل مسألة المرأة ذات الوليين التي تقدم لنا بيانها في كتاب النكاح. فهذه الحالة الأولى، إذا فقد في أرض الإسلام أمره يرجع إلى القاضي يبحث عنه، فإن لم يجد فإنه يقضي على المرأة أو يقضي المرأة بأربعة أعوام، ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة. الحالة الثانية، إذا فقد في أرض الحرب، خرج إلى أرض حرب وشرك وكفر ففقد فيها، أو أسر في هذه الأرض، أو حبس فيها، ما حكمه؟ هنا المرأة لها الخياران المتقدمان، إما أن تصبر على عصمة هذا الرجل، وإما أن ترفع أمرها إلى القاضي، وإما أن ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي هنا يحكم لها بأن تمكث مدة التعمير. مدة التعمير هي مدة بقاء الإنسان وحياته، ومدة التعمير هذه مختلف فيها عند علمائنا، فمنهم من قال هي 70 سنة وهو المشهور في المذهب، ومنهم من قال هي 75، ومنهم من قال هي 80 سنة، يعني أقصى ما يصل، يعني غالب ما يصل إليه الرجل 80 سنة. وهذا اختاره ابن أبي زيد القيرواني وغيره، لذلك قال في المختصر واختار الشيخان 80، يقصد ابن أبي زيد القيرواني والقابسي أو غيره. فالذي رجحه العلماء هنا هو أنه 70، مدة التعمير هي 70 سنة، فتمكث هذه المرأة 70 سنة، فتمكث هذه المرأة 70 سنة، ثم بعد 70 سنة تعتد عدة الوفاة. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقل من يجاوز ذلك، أخرجه ابن حبان. فهذه مسألة المرأة التي يفقد زوجها في أرض الحرب، أو في يكون أسيرا عند العدو، أو يكون محبوسا، تمكث مدة التعمير 70 سنة، ثم بعد ذلك تعتد بثلاثة أشهر. قد يقول قائل، وهو تنبيه على هذه المسألة، أقول تنبيه، قد يقول قائل ما الفرق بين هذه الحالة والحالة الأولى؟ الحالة الأولى مكثت 4 سنوات ثم عدة الوفاة، والحالة هذه تمكث 70 سنة مدة التعمير، ما الفرق بينهما؟ قال العلماء الفرق بين هذه المسألة أو هذه الحالة والحالة الأولى أن الحالة الأولى تقيد في أرض الإسلام، وأرض الإسلام يمكن للقاضي أن يستقصي فيها الأخبار ويعلم حال هذا الرجل، لكن في أرض الحرب وأرض الأعداء لا يمكن معرفة حاله، لا يمكن معرفة حاله. في أرض الإسلام إذا لم يوجد فغالب الظن أنه توفي، لكن في أرض الحرب إذا في أرض الحرب لا يمكن القطع وتغليب الظن بأنه توفي، فهو محتمل. فلذلك قضوا بالسبعين سنة، على أن بعض علماء المذهب قال في مسألة فقده في أرض الحرب قال تمكث كذلك أربع سنوات، قال ابن وهب تمكث أربع سنوات ثم بعد ذلك تعتد عدة وفاة، ورجحه بعض العلماء قالوا هذا أرفق وأيسر على المرأة، قالوا هذا أرفق وأيسر على المرأة. وإن كان الذين قالوا بالتعمير يعني بمدة التعمير سبعين سنة قالوا هذا له شرطان، الشرط الأول أن يكون هناك مال تنفق منه، فإن لم يكن له مال طلقت عليه، طلقت على هذا الرجل الذي فقد في أرض الحرب. والشرط الثاني أن لا تخاف على نفسها الفاحشة، فإذا خافت على نفسها الفاحشة أو الزنا فإنها تطلق عليه، فإنها تطلق عليه. وإن كان الظاهر والله أعلم ما سمعنا قبل وهو أنها تمكث أربع سنوات لما جاء في كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه أن المرأة إذا فقد زوجها مكثت أربع سنوات، وهو قول ابن وهب من المالكية. هذه الحالة الثانية، من فقد في أرض الحرب أو أسر أو حبس. الحالة الثالثة هي من فقد في فتنة بين أهل الإسلام وقع، كان هناك طائفتان، كان هناك طائفتان من المسلمين اقتتل وفقد هذا الرجل في هذه الفتنة، فهنا ما حكم؟ قال العلماء إذا فقد في معركة أو في فتنة وقعت بين المسلمين هنا تمكث المرأة سنة واحدة ثم تعتد بعد ذلك عدة الوفاة، ثم تعتد بعد ذلك عدة الوفاة. ولعلنا نسمع النظر أن الوقت داهمنا ونربط المسائل حتى يتم لنا النظم إن شاء الله. الأذان؟ نعم تفضل. للفقد أحوال، فالأولى فقد زوج بأرض المسلمين عدوا. نعم عدوا أي حسد، أي حسد، أي حسبوا من العد وهو الحساب، عدوا يعني هو على أربعة أحوال وأربعة أقسام. الحال الأولى أن يفقد في أرض المسلمين، حكمه ما سمعنا، يبحث عنه القاضي فإن لم يجد مكثت المرأة أربع سنوات ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة عليه ويعد هذا الرجل متوفى، فإن ظهر فهو أحق بزوجه ما لم يدخل بها الزوج الثاني. نعم كما سمعنا تفصيله في الشرح. نعم. إن رفعت للمسلمين أمرها، قوله إن رفعت يعني هذا إذا شاءت هي ورفعت أمرها إلى القاضي الشرعي، وإلا إذا شاءت أن تصبر وتمكث على عصمة هذا الرجل فلها ذلك. فهذا معنى قوله إن رفعت، يعني إذا رفعت أمرها، أما إذا لم ترفع أمرها وبقيت على عصمة هذا الرجل ومكثت على ذلك فذلك أمرها. نعم. إن رفعت للمسلمين أمرها، هذا إذا لم يوجد القاضي الشرعي، إذا كان القاضي الشرعي غير موجود رفعت أمرها لجماعة المسلمين من الناس الخيرين الصالحين كجماعة المسجد مثلا أو إمام المسجد أو بعض من جيرانها الصالحين الطيبين ترفع لهم أمرها هذا. وإذا وجد القاضي الشرعي فإن الأمر إنما يرفع إلى القاضي الشرعي. إن رفعت للمسلمين أمرها أو قاض أو وال به أجلها أجلها به أجلها نعم. إن رفعت للمسلمين أمرها أو قاض أو وال به أجلها أو قاض أو وال أو قاض أو وال به أجلها. هذا معناه أنه إذا رفعت أمرها إلى القاضي أو الوالي فإنه يؤجلها قل انتظري حتى أبحث عنه فيبحث عنه فإن لم يجده فإنه تمكث 4 سنوات ثم بعد ذلك تعتد عدة المتوفى. نعم. أعواما 4 ورقا نصفا إذا كانت حرة إذا كانت حرة فإنها تمكث 4 أعوام وإذا كانت أمة فإنها تمكث على النصف من ذلك. نعم. أعواما 4 ورقا نصفا من بعد تلويم وبحث كشفا من بعد التلويم يعني من بعد المدة التي يشتهي فيها القاضي في البحث هذه مدة التلويم مدة البحث عنه ثم بعد هذه المدة التي يبحث فيها ولا يجد ويبحث فيها ثم لا يجده فإنه تمكث 4 أعوام ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. نعم. ثانيها مفقود أرض الشرك الذي فقد في أرض الحرب أرض المشركين والكفار ما حكمه؟ كما سمعنا أي تمكث مدة التعمير 70 سنة ثم بعد ذلك تحتاج عدة المتوفى عنها زوجها. وقيل إنها تمكث 4 أعوام قول الوهم وهو قول وجيه وسديد. نعم. ثانيها مفقود أرض الشرك زوجته تبقى بغير شك. نعم. 70 عاما مدة التعمير من سنه كزوجة الأسير. نعم يعني يحسب له 70 سنة ولو ولد سنة كذا أنت تبقين إلى سنة كذا فيكون في تلك السنة عمره 70 سنة من سنه. هذا معنى قولي من سنه يعني من يوم ولد يكون الحساب لهذه 70 سنة وليس المقصود أنها تمكث 70 سنة من يوم ذهابه لا إنما المقصود أنها تمكث 70 سنة يعني على حساب عمره على حساب عمر زوجها فيقدر هذا وتبقى. لكن لو قدرنا أن هذا الرجل ذهب وفقد وعمره 70 سنة ما تصنع؟ لو قدرنا أن هذا الرجل فقد وعمره 70 سنة ما تصنع؟ هنا قال العلماء يمكث تمكث 10 سنوات لأن أقصى مدة التعمير في أو مدة التعمير في القول الآخر 80 سنة فتمكث 10 سنوات ثم بعد ذلك تحتاج عدة المتوفى عنها زوجها. والقول الذي ذكرنا هو أحسنها أنها تمكث 4 سنوات ثم تحتاج عدة المتوفى عنها زوجها. 70 عاما مدة التعمير من سنه كزوجة الأسير ومثله يعني الذي فقد في أرض الشرك مثله الأسير والمحبوس كما سمعنا. هذه الحالة الثانية من فقد في أرض الشرك في أرض الحرب أرض الكفر والأسير والمحبوس امرأة تمكث مدة تعمير 70 سنة ثم بعد ذلك تحتاج عدة المتوفى عنها زوجها. نعم. الثالث المفقود في وقت الفتن بين ذوي الإسلام أو كان زمن. نعم. واصل. الثالث المفقود في وقت الفتن بين ذوي الإسلام أو كان زمن طاعون أو منتجع إلى بلد طاعونها قد زاد فيها والعقد. نعم. واصل. زوجته تعتد حين انفصل الحرب والطاعون عنه منجلا. نعم هذه الصورة الثالثة وهي من فقد في حالة فتنة بين المسلمين ما حكمه؟ وهنا قال الناظم إنها تعتد من يوم انفصال، ليس تعتد سنة كما ذكرنا قبل، لا، بل تعتد من يوم انفصال الحرب. فإذا انفصلت الحرب وانفصل الصفان ولم يوجد هذا الرجل تعتد من يوم انفصال الحرب. إذا رفعت الحرب ولم يظهر هذا الرجل اعتدت 4 أشهر و10 أيام، عدة متوفى عنها زوجها. والحالة الرابعة من فقد في أرض وباء، أرض طاعون أو أرض فيها مرض ولم يظهر، أو انتجع يعني سافر، المنتجع بالكسر هو المسافر، أو انتجع إلى هذه الأرض التي فيها وباء ولم يظهر أمره، ما تصنع هذه المرأة؟ تعتد من يوم ارتفاع الطاعون عنه. لقيت أن الطاعون ارتفع عن تلك البلدة لم يظهر زوجها، تعتد عدة متوفى عنها زوجها. نعم. الرابع المفقود في حرب وقع ما بين إسلام وكفر ارتفع. هذه الحالة الخامسة، وهي قلنا الحالة الرابعة من فقد في أرض وباء، في أرض طاعون أو غير ذلك. الحالة الخامسة من فقد في حرب بين الإسلام والمشركين. هنا ما حكمها؟ هنا تعتد سنة، تمكث سنة بعد رفع أمرها للقاضي، وبعد ذلك تعتد عدة متوفى عنها زوجها. هذا جاء من سعيد بن مسيب والزهري، وهو قول الإمام مالك ما سمعنا. تعتد بعد الكشف عنه الحرة عاما وذاك الرق منه شطرة. نعم. أما الأماة فهي على النصف، 6 أشهر. نعم. وعدة الأربع كالوفاة إن دام إنفاق على الزوجات. هذا كله مشروط بأن يكون هذا الرجل له مال ينفق منه على نفسه، وإلا فإن القاضي يطلقها حكما، لأن هذا الرجل لم يترك مالا. والعدة مثل عدة الوفاة، 4 أشهر و10 أيام. على كل نرجو من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في فقه هذا الباب، وإن اختصرنا قليلا في الشرح لضيق الوقت، ونحيل العلم إلى الله سبحانه جل وعلا، فالله أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على عبدك الأمين محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وآخر دعائنا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.